بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله عليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى، قال سورة الممتحنة قوله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، نزلت في حاطب بن أبي بلتعة، وكان من المهاجرين وممن شهد بدرا، وكان له في مكة قرابة قريبة، وليس له في قريش النسب، إذ هو مولى، فأرسل كتابا إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن غزوهم، ليتخذ عندهم يدا فيحمو بها أقاربه مع مولاة تسمى سارة. فأوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما كان منه، فأرسل في أثرها عليا كرم الله وجهه ومعه آخرون، فأحضروا الكتاب واعتذر حاطب، وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم عذره. نهى الله تعالى المؤمنين عن موالاة أعدائه وأعدائهم، وفسرها بقوله تعالى: تلقون إليهم بالمودة، أي ترسلون إليهم أخباره صلى الله عليه وسلم بسبب ما بينكم وبينهم من المودة، وبقوله تسرون إليهم بالمودة. والحكم عام ولا عبرة بخصوص السبب، وقد ورد النهي عن موالاتهم واتخاذهم بطانة ووليجة من دون المؤمنين في غير آية، وبينت حكمة النهي في هذه الآية وفي غيرها بما يشهد به الواقع. أن تؤمنوا بالله ربكم، أي لأجل إيمانكم بربكم، فهو العلة لإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من مكة، وهو العلة دائما في كراهة الكفار للمسلمين. ومن يفعله منكم، أي ومن يتخذهم منكم أولياء، فقد أخطأ طريق الحق والصواب. إن يثقفوكم، أي يظفر بكم ويتمكن منكم، سبق يكون لكم أعداء، أي يظهر لكم ما في قلوبهم من العداوة ويرتب عليها أحكامها، ويبسط إليكم أيديهم بما يسوءكم من القتل والأسر والأذى، وودوا لو تكفرون، أي ويظهر ودادتهم أن تكونوا مثلهم كافرين، ويرتب على ذلك آثاره، وهو معطوف على يكون لكم أعداء، لن تنفعكم أرحامكم قراباتكم ولا أولادكم الذين توالون المشركين من أجلهم وتتقربون إليهم محاماة عنهم بشيء من النفع. يوم القيامة الذي يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه، ثم قال تعالى: يفصل بينكم، أي يفرق بينكم وبين أرحامكم وأولادكم بما يكون فيه من الهول الموجب لفرار كل منكم من الآخر، ويجوز أن يتعلق يوم القيامة بالفعل بعده. أسوة حسنة، خصلة حميدة جديرة أن يقتدى. جديرة أن يقتدى بها في إبراهيم والذين معه، إذ أعلنوا براءتهم من الكفار ومن آلهتهم التي يعبدونها. براء جمع بريء، يقال برئ من الأمر يبرأ براء وبراءة وبروءا، وتبرأ منه وتفصل لكراهته، إلا قول إبراهيم لأبيه، أي اقتدوا به في جميع أموره إلا في الاستغفار لأبيه المشرك، فلا تتأسوا به فيه. وكان قد استغفر له لموعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وإليك أنبنا، إليك رجعنا تائبين. لا تجعلنا فتنة، أي مفتونين معذبين لهم، بأن تسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب لا نتحمله من فتن الفضة إذا أذابها، فهي مصدر بمعنى المفتون أي المعذب. عسى الله أن يجعل وعد للمؤمنين الذين تشددوا في معاداة آبائهم وأبنائهم وسائر أقاربهم المشركين وفي مقاطعتهم إياهم بالكلية، بأنه تعالى سيجعل من هؤلاء من يوافق المؤمنين في الدين ويؤمن بعد الكفر، فيتصل حبل المودة بينهم بعد الإيمان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، ترخيص للمؤمنين في البر والصلة قولا وفعلا للكفار الذين لم يقاتلوهم لأجل الدين ولم يلحقوا بهم أذى، فهو في المعنى تخصيص للآية أول السورة، روي أنها نزلت في أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وكانت لها أم في الجاهلية تدعى قتيلة بنت عبد العزة، فأتتها في عهد قريش بهدايا، فقالت لها أسماء لا أقبل لك هدية ولا تدخلي علي حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى الآية تبروهم تحسنوا إليهم وتكرموهم وتقسطوا إليهم أي تفضوا إليهم بالعدل، إن الله يحب المقسطين أي المنصفين الذين ينصفون الناس ويعطونهم العدل من أنفسهم، فيبرون من برهم ويحسنون إلى من أحسن إليهم، وظاهروا على إخراجكم عاونوا عليه كمشركي مكة، يقال ظهر عليه غلبه، وتظاهروا تعاونوا، أن تولوهم أن تتخذوهم أولياء. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، لما وقع صلح الحديبية مع المشركين على أن من أتى النبي صلى الله عليه وسلم منهم يرده إليهم وإن كان مسلما، جاءت سبيعة بنت الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحديبية بعد الفراغ من الكتاب مظهرة الإسلام، فأقبل زوجها وكان مشركا وطلب ردها إليه، فنزلت الآية بيانا لخروج النساء المسلمات من العموم للفرق الظاهر بينهن وبين الرجال، فإن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة في الرد ما يخشى على المرأة من إصابة المشرك إياها وتخويفها وإكراهها على الردة، فلم يردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه واستحلفها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في كيفية امتحانهن قال كانت المرأة إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها عمر رضي الله عنه بالله ما خرجت من بغض زوج وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض وبالله ما خرجت التماس دنيا وبالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله، الله أعلم بإيمانهن أي هذا الامتحان لكم، أما سرائرهن فموكولة إلى علام الغيوب، فإن علمتموهن أي ظننتموهن ظنا قويا يشبه العلم بعد الامتحان مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، ثم علل ذلك بقوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ثم أمر الله تعالى أن يعطى الأزواج المشركون الذين هاجرت نساؤهم مؤمنات إذا علم إيمانهن بالامتحان ما دفعوا في نكاحهن من الصداق بقوله وآتوهم ما أنفقوا، وذلك إذا كان الأزواج معاهدين، أما إذا كانوا حربيين ومعاهدين نعم صلى الله عليه وسلم وذلك إذا كان الأزواج معاهدين، أما إذا كانوا حربيين فلا يعطون ما أنفقوا اتفاقا أجورهن مهورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر جمع كافرة، والمراد المشركات الباقيات بدار الحرب أو اللاحقات بها مرتدات، والعصم جمع عصمة وهي ما يعتصم به من عقد وسبب، والمراد هنا عقد النكاح، أي لا يكن بينكم وبين هؤلاء الزوجات المشركات علقة زوجية. نعم أحسن الله عليكم سيدي. لانقطاع العصمة باختلاف الدارين. وإن فاتكم شيء من أزواجكم، أي وإن انفلت أحد من أزواجكم إلى الكفار ولم يؤدوا إليكم ما دفعتم لهن من المهور فعاقبتم، أي فأصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم منهم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم من الغنيمة مثل ما أنفقوا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الذي ذهبت زوجته من الغنيمة قبل أن يخمسها، يعطي الذي ذهبت زوجته من الغنيمة قبل أن يخمسها المهر، ولا ينقص من حقه شيئا. وروي عن مجاهد وقتادة وعطاء أن هذا الحكم منسوخ، وقيل غير منسوخ. يبايعنك، يعاهدنك، وأصل المبايعة مقابلة شيء بشيء على جهة المعاوضة، وسميت المعاهدة مبايعة تشبيها لها بها، فإن الناس إذا التزموا قبول ما شرط عليهم من التكاليف الشرعية طمعا في الثواب وخوفا من العقاب، وضمن لهم عليه الصلاة والسلام ذلك في مقابلة وفائهم بالعهد، صار كأن كل واحد منهم باع. إذا التزموا بقي في الشرط أشياء لسه، يعني التزموا واحدة وضمن الثانية، وجواب الشرط ده صار كأنه. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. وضمن لهم عليه الصلاة والسلام ذلك في مقابلة وفائهم بالعهد، صار كأن كل واحد منهم باع ما عنده بما عند الآخر. ولا يقتلن أولادهن، المراد به وأد البنات، وكان ذلك في الجاهلية. عفوا سيدنا. نعم حسن الله عليكم. المراد به وأد البنات، وكان ذلك في الجاهلية يقع تارة من الرجال وأخرى من النساء. فكانت المرأة إذا حانت ولادتها حفرت حفرة فتمخضت على رأسها، فإذا ولدت بنتا رمت بها في الحفرة وردت التراب عليها، وإذا ولدت غلاما أبقته. ويستفاد من هذا النهي حكم إسقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه. ولا يأتين ببهتان يفترينه، ولا يأتين بأولاد يلتقطنهم وينسبنهم كذبا إلى الأزواج، وليس المراد به الزنا لتقدم ذكره. ولا يعصينك في معروف، أي في أي أمر معروف، ومنه ألا ينحن ولا يشققن جيبا ولا يخدشن وجها ولا يدعون بويل عند موت أو مصيبة. فبايعهن ألا ينحن ولا يشققن جيبا ولا يخدشن وجها ولا أنك يدعين بويل. عندي بالواو سيدنا، ولا يدعون. يدعون. نعم. صلى الله عليكم سيدنا. فبايعهن. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء بغير مصافحة، وكان عددهن 457 امرأة. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تتخذوهم أولياء وأنصارا لكم. نزلت نهيا عن موالاة اليهود، فقد كان أناس من فقراء المسلمين يواصلونهم بأخبار المسلمين ليصيبوا من ثمارهم. والحكم عام فيهم وفي سائر الكفار الذين يقاتلون المسلمين لأجل الدين ويؤذونهم بما فيه ضررهم وضرر الإسلام. لأجل الدين. نعم. يقاتلون المسلمين. يعني هذه جملة لا مفهوم لها، يعني فلا يقال مثلا إنه إذا كانوا يقاتلون المسلمين لأجل الدنيا فلا يسري عليهم هذا الحكم. وسبق قال شيء مثل هذا في بداية الكتاب لما قال أن تؤمنوا، بداية السورة أن تؤمنوا بالله ربكم، قال وهو العلة دائما في كراهة الكفار المسلمين. لكن لو فرضنا أن الذي بين المسلمين وبين الكفار هو الدنيا وليست الدين، فهذا أيضا لا يحل الموالاة. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قوله تعالى قد يائسوا من الآخرة، أي قد ترك هؤلاء اليهود العمل للآخرة وآثروا عليها الحياة الفانية، فكانوا بمنزلة هذا من قول الشيخ ويؤذونهم بما فيه ضررهم وضرر الإسلام، ضررهم في الدنيا وضرر الإسلام في الدين. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أي قد ترك هؤلاء اليهود العمل للآخرة وآثروا عليها الحياة الفانية، فكانوا بمنزلة اليائسين منها يأسا تاما شبيها بيأسهم من موتاهم أن يعودوا إلى الدنيا أحياء، أو بيأس الكفار الذين ماتوا على الكفر وعاينوا العذاب في القبور من نعيم الآخرة، والله أعلم. قال رحمه الله: سورة الصف، وتسمى سورة عيسى وسورة الحواريين. قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات، نزهه ومجده تعالى ودل عليه سبق، لما تقولون ما لا تفعلون، استفهام على جهة الإنكار والتوبيخ على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لم يكن قد فعله أو ما لا يفعله، فهو إما كذب وإما خلف وكلاهما مذموم. وحذفت ألف ما الاستفهامية مع حرف الجر تخفيفا لكثرة استعمالهما معا، لكثرة استعمالهما معا، نحو بما، مما، عما، فيما. روي أن نفرا من المسلمين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا، فلما نزل الأمر بالجهاد كرهوه، فنزلت الآية توبيخا لهم على إخلافهم ما وعدوا. قوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، عظم قولكم ما لا تفعلون مقتا عند الله تعالى. والمقت أشد البغض، ومقتا تمييز محول عن الفاعل، والأصل كبر مقت قولكم، أي المقت المترتب على قولكم المذكور. إن الله يحب الذين يقاتلون، بيان لما هو مرضي عنده تعالى بعد بيان ما هو ممقوت عنده، أي إنه تعالى يرضى عن الذين يقاتلون في سبيل مرضاته تعالى، صافين أنفسهم في القتال أو مصفوفين صفوفا متراصة. عفوا سيدنا، صافين أنفسهم هكذا سيدنا. نعم. صلى الله عليه وسلم. صافين أنفسهم في القتال أو مصفوفين صفوفا متراصة، كأنهم في التحامهم وتماسكهم واتحادهم بنيان محكم لا فرجة فيه ولا خلل، حتى صار شيئا واحدا. وهذا شأن الصادقين في الجهاد، يقال رصصت البناء من باب رد. نعم. نعم. رص رد. نعم. صلى الله عليه وسلم. أي لا أمت بين أجزائه، وألزقت بعض. لا أمت. نعم. لا أما ألائم. نعم. ناسكت يعني. نعم. لا أمت بين أجزائه. عندك فصل بين أجزاء الكلمة؟ هي الهمزة على السطر ثم ميم وتاء. لا أمت. نعم. لا أمت. صلى الله عليكم سيدنا. أي لا أمت بين أجزائه، وألزقت بعضها ببعض حتى صار كالقطعة الواحدة. ومنه التراص للتلاصق، بنيان مرصوص متلاصق محكم لا فرجة فيه. وإذ قال موسى لقومه، أي حين ندبهم إلى قتال الجبابرة فعصوه وقالوا وقالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. وقالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا وقالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وأصروا على ذلك وآذوه عليه السلام كل الأذى. نعم عفوا سيدنا صلى الله عليه. وآذوه عليه السلام كل الأذى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما أصروا على الميل عن الحق والانحراف عنه أمال الله قلوبهم عن قبوله لصرفهم اختيارهم نحو العمى والضلال. أو فلما زاغوا عن الطاعة أزاغ الله قلوبهم عن الهداية. من الزيغ وهو الميل عن الحق يقال زاغ يزيغ زيغا وزيغانا مالا. وأزاغه أماله. اسمه أحمد هو علم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعناه أحمد الحامدين لربه. بشرت به وبرسالته الخاتمة. أو بشرت به وبرسالته الخاتمة الخاتمة للرسالات السماوية التوراة والإنجيل. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. بشرت به وبرسالته الخاتمة للرسالات السماوية التوراة والإنجيل اللذان لم يحرفا ولم يبدلا على لسان موسى وعيسى عليهما السلام. فلما جاءهم أي عيسى عليه السلام أو محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا في الجمع بين اسم أحمد ومحمد لطيفة يذكرها بعض العلماء، يقول أحمد كما فسرها الشيخنا معناه أحمد الحامدين لربه. فالحمد الذي صدر منه هو أكثر الحمد. ومقابله محمد، محمد بعكس هذا مقابله في المعنى أكثر من وقع عليه حمد الحامدين، فكأنه أحمد الناس وأكثر محمود من الناس. وفيه نوع من أنواع المقابلة بالجزاء من جنس العمل. فكما كان أحمد الناس لربه كان أكثر الناس حمدا عند الناس. الحمد الأول منه لله والحمد الثاني من الناس له هو صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير سيدنا. قال رحمه الله قوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله، أي يريدون أن يطفئوا دينه أو كتابه أو حجته النيرة بطعنهم فيه، أو هو تمثيل لحالهم في إبطال الحق بحال من ينفخ في نور الشمس بفمه ليطفئه تهكما بهم وسخرية. أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى بالقرآن أو بالمعجزة ودين الحق أي الملة الحنيفية ليظهره على الدين كله أي ليعليه على جميع الأديان المخالفة. نعم عفوا سيدنا صلى الله عليه وسلم. ليعليه على جميع الأديان المخالفة له. وأخرى تحبونها أي ولكم إلى ما ذكر من النعم العظيمة نعمة أخرى تحبونها. وفسرها بقوله تعالى نصر من الله وفتح قريب أي عاجل، وهو فتح مكة أو فارس والروم. للحواريين أصفياء عيسى عليه السلام وخواصه، وكانوا 12 رجلا وهم أول من آمن به من بني إسرائيل. سبق من أنصاري إلى الله، من جندي متوجها إلى نصرة الله تعالى. نحن أنصار الله أي نحن الذين ينصرون دين الله. فأيدنا الذين آمنوا، أي قوينا الذين آمنوا بعيسى عليه السلام وأنه عبد الله ورسوله، فأصبحوا ظاهرين غالبين مؤيدين بالحجج والدلائل بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم على الكافرين بالله، والله أعلم. قال رحمه الله: سورة الجمعة، قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات، ينزهه تعالى عما لا يليق به جميع العوالم. سبق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ يا مرحبا يا أهل. رضي الله عنكم إن شاء الله. آمين جميعا. يا مرحبا. أليس في قراءته نقص الجملة الأخيرة؟ في أين فأصبحوا ظاهرين؟ نعم. غالبين مؤيدين بالحجج والدلائل بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم على نعم. الكافرين بالله. نعم. الزاعمين أن عيسى هو الله. نعم. أو ثالث ثلاثة. نعم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والله أعلم. لم يقرأها. قال. لم يقرأها. عفوا سيدنا، سقطت عندي من أول. الزاعمين أن حقا. نعم سيدنا. بعد والدلائل بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم على الكافرين بالله، بعدها كتب والله أعلم، لكن سقطت عندي من أول كما تفضلت. الزاعمين، لا، هذا شيء مرعب لو كانت محذوفة. هذا الأمر تكرر البارحة واليوم. لأن العبارة السابقة التي كانت محذوفة أيضا نفسها هي مثل هذه تماما. تمام. نعم. يعني معنى هذا أنهم في نسخة الأزهر تعمدوا أن يحذفوا من تفسير الشيخ ما يتعلق بتكفير النصارى. نعم. شيخنا هذا والله أعلم. هذا والله أعلم، لأن نفس الجملة بالله. نفس الجملة المذكورة بالأمس محذوفة، حذفت اليوم أيضا. نعم، وأنا لم أنتبه لهذا لأني كنت أشرب. فأما أن تكون هذه، وأنا خطر في بالي يعني الظن السيء بالحذف السابق، لكن ما ظننت أن يبلغ الأمر هذا المبلغ. يعني كنت سأتكلم البارحة عن هذا الأمر، ولكن خشيت أنه قد يكون خطأ يعني، ولكن التكرار اليوم دعم هذا الكلام ودعم هذا الرأي. هذه جريمة يعني. طبعا. يعني أنا كتبت على الهامش في المرة الماضية، هي كانت في سورة الحديد، وأمسلهم به بزعم التسليس الكلمة التي كانت محذوفة يعني. فنفس الأمر، الزاعمين أن عيسى هو الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والله أعلم. طيب، يعني هذا البائس الذي حذف هذا ماذا سيصنع بقول الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. هل الشيخ شريف يقرأ من طبعة الأزهر ما هيك؟ نعم. هنا الآن نحتاج إلى مراجعة من الأول، فقد من أول تفسير صفوة البيان، فقد مر معنا عدة مرات أن هناك حذف في الذي يقرأ من طبعة الأزهر. فإذا راجعناها من الأول، من أول التفسير، هذا شيء يعني أقل ما يقال عنه إنه مرعب يعني. مرعب. والله. وأقل ما يوصف به الذي حذف هذا أنه مجرم، وهذا من أشد أنواع التدليس. ليس تدليسا، هذا إجرام. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا إجرام، مثل إجرام الذي أشاح بوجهه ولوى لسانه وقال كلاما يفهم منه أن النصارى يصيرون إلى الجنة مثلهم مثل المسلمين. فهذا إجرام وهذا إجرام، هذا إضلال وهذا إضلال. نسأل الله العافية من هذه العثالة. آمين يا رب. آمين يا رب. فضل أحسن الله عليكم السلام. إذن الجملة سيدنا: الزاعمين أن عيسى هو الله أو ثالث ثلاثة. نعم. تعالى الله. علوا كبيرا، والله أعلم. كبير. أحسن الله عليكم سيدنا. معنا فضيلة الشيخ محمد علي، لو فضيلتك تحب أن يقرأ هو إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خير سيدنا. هل أقرأ أنا؟ مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل شيخ أبو جليل. حاضر مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وللحاضرين، اللهم آمين. بإسنادكم شيخنا إلى المصنف رحمه الله، نتابع قراءة تفسيره صفوة البيان في سورة الجمعة. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: يسبح لله ما في السماوات. كيف الصوت شيخنا؟ ممتاز ما شاء الله. يسبح لله ما في السماوات، ينزه تعالى عما لا يليق به جميع العوالم. سبق: الملك مالك الأشياء كلها، القدوس البليغ في الطهارة والنزاهة عن جميع النقائص والعيوب. سبق: العزيز القادر الغالب القاهر، أو القادر الغالب القاهر. في الأميين، أي في العرب المعاصرين له صلى الله عليه وسلم، لأن أكثرهم لا يكتبون ولا يقرؤون. سبق: ويزكيهم، يطهرهم من دنس الكفر، أو يحملهم على ما يصيرون به أزكياء طاهرين من خبائث العقائد والأعمال. والحكمة، الفقه في الدين أو السنة. وآخرين منهم، أي وبعث في آخرين من الأميين لما يلحقوا بهم، أي لم يجيئوا بعد وسيجيئون، وهم الذين جاءوا من العرب بعد الصحابة إلى يوم الدين. وجميع العرب قومه صلى الله عليه وسلم الذين بعث فيهم. وأما المبعوث إليهم وهم الثقلان، وهم الثقلان كافة، فلم تتعرض له هذه الآية. وهم الثقلان كافة فلم تتعرض له هذه الآية، وقد تعرضت لإثباته آيات أخرى. مثل الذين حملوا التوراة، ضرب الله هذا المثل لليهود الذين أوتوا التوراة وكلفوا العمل بها، فأعرضوا عنها ولم ينتفعوا بها، وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمروا فيها بتصديقه واتباعه، فشبههم بالحمار يحمل على ظهره أحمالا من كتب العلم لا ينتفع بها ولا يعقل ما فيها، وليس له إلا ثقل الحمل من غير فائدة. قل يا أيها الذين هادوا، نزلت لما ادعت اليهود الفضيلة وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وزعموا أن الدار الآخرة لهم خالصة، وأنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، فأمر الله نبيه أن يظهر كذبهم بأن يقول لهم: إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، وللأولياء عند الله كرامة، فتمنوا الموت لتنتقلوا من دار البلية إلى محل الكرامة، إن كنتم صادقين في زعمكم، فإن من أيقن أنه من أهل الجنة أحب أن يتخلص إليها من هذه الدار المليئة بالأكدار. ثم أخبر سبحانه عن حالتهم المستقبلة بقوله: ولا يتمنونه أبدا، قيل هو خاص بمن كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم من اليهود. عالم الغيب والشهادة. سبق: نودي للصلاة، أذن لها من يوم الجمعة، أي فيه، والمراد به الأذان على باب المسجد عند جلوس الخطيب على المنبر، إذ لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده غير هذا الأذان. ثم استحدث ثم استحدث عثمان رضي الله عنه أذانا قبله بالزوراء لكثرة المسلمين وتباعد منازلهم، حتى إذا سمعوه أقبلوا للصلاة، فإذا جلس الخطيب على المنبر أذن المؤذن ثانيا، ذلك الأذان الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم، وأقره الصحابة عثمان رضي الله عنهم على ذلك، فكان إجماعا. فاسعوا فامضوا إلى ذكر الله هو عظة الإمام في خطبته وصلاة الجمعة، ذروا البيعة اتركوه وتفرغوا لذكر الله، فانتشروا تفرقوا للتصرف في حوائجكم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق بالمسجد إلا 12 رجلا، فنزلت الآية، وكانت العير تحمل طعاما إلى المدينة، والوقت وقت غلاء وشدة، وكان من عادتهم إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيق، وهو المراد باللهو في الآية. ويروى أن هذه الحادثة وقعت 3 مرات، وأنه صلى الله عليه وسلم قال بعد الثالثة: والذي نفسي بيده لو اتبع آخركم أولكم لالتهب عليكم الوادي نارا. انفضوا إليها، تفرقوا عنك إليها، من الفض، وهو كسر الشيء والتفريق بين أجزائه كفض ختم الكتاب. وقيل إن الذي سوغ لهم الخروج وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب أنهم ظنوا أن الخروج بعد تمام الصلاة جائز لانقضاء المقصود وهو الصلاة، وقد كان صلى الله عليه وسلم أول الإسلام يصلي الجمعة قبل الخطبة كالعيدين. فلما وقعت هذه الواقعة ونزلت الآية قدم الخطبة وأخر الصلاة، وتركوك على المنبر قائما تخطب، ثم وعظهم الله بقوله: ما عند الله من الثواب على الثبات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من اللهو مما يلهيكم عن الطاعة وعن البقاء مع الرسول، ومن التجارة التي تبتغون منها الربح والمنافع العاجلة، ولن يفوتكم ما قدر لكم من الرزق والنفع إذا أقمتم على طاعته، والله خير الرازقين، والله أعلم. سورة المنافقون. إذا جاءك المنافقون، نزلت هذه السورة في عبد الله بن أبي بن سلول وأتباعه، وكان رأسا في النفاق والكفر والأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والكيد للمسلمين والضغينة لهم، والتكبر على الله والناس والكذب، وإشاعة الفاحشة في المؤمنين، وقد استمر على ذلك حتى هلك. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في قولهم: نشهد إنك لرسول الله، لأنهم أضمروا خلاف ما أظهروا. وحقيقة الإيمان أن يواطئ القلب اللسان، فمن أخبر القلب عن اللسان، نعم، أن يواطئ القلب اللسان، فمن أخبر عن شيء وهو يضمر خلافه فهو كاذب. أحسن الله إليكم شيخنا. اتخذوا أيمانهم جنة وقاية من القتل والسبي ونحوهما، يستثيرون بها كما يستثير المستجن بجنته في الحرب، وهي الترس ونحوه، فصدوا عن سبيل الله، فأعرضوا عن الإسلام، أو صرفوا عنه من أراد الدخول فيه، أو صرفوا المؤمنين عن الجهاد وطاعة الرسول، أي أن دأبهم ذلك من الصد، وهو الصرف عن الشيء والمنع منه. ذلك أي ما ذكر من حالهم الذي دأبوا عليه، بأنهم بسبب أنهم آمنوا في الظاهر ثم كفروا في الباطن، وثم للترتيب الإخباري للإيجادي، فطبع على قلوبهم، ختم عليها بالكفر، فلا يدخل فيها الإيمان، فلا يدخل فيها الإيمان. أحسن الله إليكم شيخنا. لا يفقهون، لا يعرفون حقيقة الإيمان، حقية الإيمان. نعم. عندي مكتوبة حقية. نعم. كأنهم خشب مسندة، ذم لهم، أي كأنهم في جلوسهم مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم مستندين فيها، فارغة قلوبهم من الإيمان والخير، خشب منصوبة مسندة إلى الحائط، لا تحس ولا تعقل ولا تتحرك. يحسبون كل صيحة عليهم، أي واقعة عليهم ضارة لهم لجبنهم وهلعهم، إذ كانوا على وجل من أن ينزل الله تعالى فيهم ما يهتك أستارهم ويبيح دماءهم وأموالهم. هم العدو، أي الكاملون في العداوة الراسخون فيها، فاحذرهم واتق شرهم ولا تغتر بضواريهم. قاتلهم الله، لعنهم وطردهم من رحمته. أنى يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق والرشد إلى ما هم عليه من الكفر والضلال. وإذا قيل لهم تعالوا، نزلت في عبد الله بن أبي حين افتضح أمره وطلب منه أن حين افتضح أمره وطلب منه أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له، فأعرض واستكبر. وجميع الضمائر في الآية من باب بنو تميم قتلوا فلانا والقاتل بعضهم، أو لأن اتباعه مثله في ذلك، لأن أتباعه مثله في ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. لووا رؤوسهم، عطفوها. هو لائق يعني بنص القرآن. نعم. وصلاحيته لكل زمان ومكان. نعم. أحسن الله إليكم. أمين. لووا رؤوسهم، عطفوها وثنوها. وثنوها وهو كناية عن التكبر والإعراض، ونظيره قوله تعالى ثاني عطفه، أو حركوها. معنى الشيخ نبه على موضعين آخرين بنفس المعنى في القرآن وإن اختلفت الألفاظ. فتولى بركنه في سورة الذاريات، نأى بجانبه في سورة فصلت، الله نأى أعلم. بجانبه. نعم. الله أعلم. نعم. هكذا. وثاني عطفه في الحج. فهذه كلها بمعنى. نعم. جزاكم الله خيرا شيخ. ثاني عطفه، أو حركوها وأمالوها استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وباستغفاره، إذ يستوي عندهم استغفاره وعدمه. وقد أخبر الله تعالى أنه لن يغفر لهم، لأنهم لانهماكهم في الكفر والفسق والقبائح. يقال لوى رأسه وبرأسه أماله، ونظيره فسينغضون إليك رؤوسهم، أي يحركونها استهزاء حتى ينفضوا، أي كي يتفرقوا عنه صلى الله عليه وسلم ولا يصحبوه. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قائل ذلك هو عبد الله بن أبي، ويعني بالأعز أي الأقوى نفسه ومن معه من المنافقين، وبالأذل أي الأضعف والأهون من عداهم من المؤمنين، من عداهم من المؤمنين من العزة ضد الذلة. فرد الله عليهم بقوله ولله العزة أي الغلبة، ولرسوله وللمؤمنين لا لغيرهم. يا أيها الذين آمنوا نهي للمؤمنين عن التشبه بالمنافقين في الاغترار بالأموال والأولاد، والله أعلم. لا تلهكم، لا تشغلكم وتصرفكم، لا تشغلكم، لا تشغلكم وتصرفكم، لولا أخرتني هلا أمهلتني وأخرت أجلي. نعم، جزاك الله خير. وإياكم خير خلاص. تفضلش محمد. الحمد لله رب العالمين. سورة التغابن. محمد كأني سمعتك لك تعليق على الكلام الماضي. لو أنا فعلا تكرر نفس الأمر في سورة حديد، وأنا كنت يعني أقول ما ذكرتموه يعني، وفعلا لفت انتباهي بالأمس فعلا يعني. يحتاج الأمر بقى لمراجعة المواضع المتشابهة مع هذا الموضع في المعنى في السور السابقة، لأني أظن أن احنا كنا نقرأ من طبعة الإمارات أو من طبعة دار المحدثين، وقل أن كان يقرأ أحد من طبعة الأزهر. صحيح. نعم. سورة التغابن، قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات ينزهه. العجيب يعني كمان أنها في نفس السورة التي فيها يريدون أن يطفئوا نار الله بأفواههم. صحيح، نفس ال. والله متم نوره ولو كره الكافرون، ومن ساعده من المجرمين الذين مآلهم إلى الكفر أيضا إن أصروا على ذلك أو إن أرادوا بذلك المكر بالدين، والله المستعان. نعم. يسبح لله ما في السماوات ينزهه ويمجده ويدل عليه. سبق، له الملك التصرف المطلق في كل شيء. هو الذي خلقكم، بيان لبعض آثار قدرته تعالى العامة، أي أوجدكم وأنشأكم كما أراد. فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي فبعض منكم كافر به وبعض منكم مؤمن به. فالفاء لتفصيل الإجمال في خلقكم، الفاء في قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنكم من يمشي على بطنه، أو هو الذي خلقكم خلقا بديعا حاويا للكمالات العلمية والعملية، ومع ذلك فمنكم مختار الكفر كاسب له على خلاف ما تقتضيه الفطرة، ومنكم مختار الإيمان كاسب له حسب ما تقتضيه الفطرة. وكان الواجب عليكم جميعا أن تكونوا مختارين الإيمان شاكرين له، شاكرين له نعمة الخلق والإيجاد وما يتفرع عليهما من سائر النعم. فلم تفعلوا ذلك مع تمام تمكنكم منه، بل تفرقتم شيعا. فالفاء للترتيب لا للتفصيل، كالفاء في قوله وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. بالحق الحكمة البالغة، وصوركم فأحسن صوركم أتقنها وأحكمها على وجه لا مثيل له في الحكم والمنظر. من ذلك خلقه إياكم مستوي القامة غير منكبين، وجعلكم أنموذج جميع مخلوقاته في هذه النشأة. ألم يأتكم أو تقل؟ والخطاب لأهل مكة، فذاقوا وبال أمرهم سوء عاقبة، تولوا أعرضوا عن الإيمان بالرسل. والنور الذي أنزلنا هو القرآن، فإنه بإعجازه بين بنفسه، مبين لغيره، كما أن النور كذلك. يوم يجمعكم ليوم جمع، أي لتنبؤن بما عملتم، يوم يجمعكم في اليوم الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون للحساب والجزاء، هو يوم القيامة. ذلك يوم التغابن، أي يوم غبن فيه، يوم غبن فيه بعض الناس بعضا بنزول السعداء منازل الأشقياء التي كانوا ينزلونها لو كانوا سعداء، وبنزول الأشقياء منازل السعداء التي كانوا ينزلونها لو كانوا أشقياء. تعار من تغابن القوم في التجارة إذا غبن بعضهم بعضا فيها، فعله من باب ضربا، وفيه تهكم بالأشقياء لأنهم بنزولهم منازلهم من النار لا يغبنون السعداء. ما أصاب من مصيبة هي الرزية، وما يسوء العبد في نفس أو مال أو ولد أو قول أو فعل، أي ما أصاب أحدا مصيبة إلا بعلمه تعالى وتقديره وإرادته. ما أصاب أحدا مصيبة إلا بعلمه تعالى وتقديره وإرادته. ومن يؤمن بالله يهد قلبه عند المصيبة للصبر والتسليم لأمر الله والرضا بقضائه وقدره، أو لليقين يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، يحولون بينكم وبين الطاعات، وقد يحملونكم على الصيف اكتساب الحرام وارتكاب الآثام لفرط محبتهم وشدة التعلق بهم. احذروهم ولا تأمنوا غوائلهم، وإن تعفوا عما يقبل العفو من ذنوبهم، وتصفحوا بترك التثريب والتعيير لهم، وتغفروا وتستروا عيوبهم، وتمهدوا لهم الاعتذار، فإن الله غفور رحيم. نزلت في قوم من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يهاجروا، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم، فلما أتوا للرسول صلى الله عليه وسلم فرأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله الآية: إنما أموالكم وأولادكم فتنة بلاء ونقمة، وقد يحميونكم على كف الحرام، ومنه حق الله تعالى والوقوع في العظائم، فلا تطيعوهم في معصية الله تعالى، فاتقوا الله ما استطعتم، وابذلوا في تقواه جهدكم وطاقتكم. ومن يوق شح نفسه، أي من يكفي الله شح نفسه فيفعل في ماله جميع ما أمر الله به طيب النفس، فأولئك هم المفلحون الفائزون. قرضا حسنا، احتسابا بطيبة نفس وإخلاص. الله شكور ذو شكر لأهل الإنفاق في سبيله بحسن الجزاء ومضاعفة الثواب، حليم لا يعجل بعقوبة المسيء، بل يمهل طويلا ليتذكر العبد الإحسان مع العصيان فيتوب، عالم الغيب والشهادة السر والعلم، العزيز الغالب الشديد في انتقامه ممن عصاه، الحكيم في سمعه وتدبير خلقه، والله أعلم. نعم إن شاء الله. سورة الطلاق. يا أيها النبي، خص صلى الله عليه وسلم بالنداء، وعم بالخطاب بالحكم لكونه إمام أمته، إظهار لتقدمه واعتبار لترؤسه، فكان هو وحده في حكمهم كلهم، كما يقال لرئيس القوم: يا فلان افعلوا كيت وكيت، أو المعنى: قل المؤمنين إذا طلقتم النساء، أي أردتم تطليق نسائكم المدخول بهن من المعتدات بالحيض، فطلقوهن لعدتهن مستقبلات عدتهن، يراد أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه، ثم يترك حتى تنقضي عدتهن، وهذا أحسن الطلاق. في الآية نهي عن الطلاق في الحيض وطلاق بدعي محرم وتفصيل أحكام الطلاق في الفقه. واشتملت هذه السورة على الطلاق المسنون وعلى حرمة الإخراج والخروج من مسكن عدة وعلى الأدب الشرعي في الإمساك والفراق وعلى ندب الإسهاج على الرجعة والطلاق وعلى عدة الآيسة والصغيرة التي لم تحض وعدة الحامل وعلى وجوب إسكان المعتدة والإنفاق على المعتدة بالحمل وعلى حكم عدة الرضاع. وأحصل عدة اضبطوها وأكملوها ثلاثة قروء كوامل لا تخرجوهن من بيوتهن إلى أن تنقض عدتهن ولا يخرجن بأنفسهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أي بأمر ظاهر القبح وهو ما يوجب حتما كالزنا أو السرق أو السرقة. تخرجوهن لإقامة الحد عليهن وقيل هو البذاء على الزوج أو على الأحماء وقيل هو النشوز. تخرجوهن من بيت لذلك واستثناء من قوله لا تخرجوهن. إذا بلغن أجلهن أي قاربن انقضاء العدة فراجعوهن بحسن المعاشرة أو فارقوهن بإيفاء الحقوق من غير مضارة لهن. وأشهدوا ذوي عدل منكم عند الرجعة وعند الفرقة والأمر للند. وأقيموا الصلاة لله أدوها على وجهها عند الحاجة أداء خالصا لوجه الله تعالى. ومن يتق الله أي من يخاف الله فيعمل بما أمره الله ويجتنب ما نهاه عنه يجعل له مخرجا من الضيق فرجا من الكرب في أمره ويرزقه ويهيئ له أسباب الرزق من حيث لا يخطر أي من وجه لا يخطر بباله. فهو حسبه فيه ما أهمه في جميع أموره قد جعل الله لكل شيء قدرا قدير وجود أو توقيت. يئسن انقطع رجاؤهن لكبرهن إن ارتبتم شككتم في عدتهن أو جهلتموها. واللائي لم يحضن وهن الصغيرات من النساء أي فعدتهن ثلاثة أشهر كالآيسات أن يضعن حملهن ولو نحو مضغة أو علقة سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن يجعل له من أمره يسرا يسهل عليه أمره ويوفقه للخير. أسكنوا المعتدات بعض مكان سكناكم من وسعكم وطاقتكم. والوجد مثلثة الواو الوجد والوجد والوجد مثلثة الواو السعة والقدرة وأتمروا أي تشاوروا والمعنى ليأمر بعضكم بعضا بجميل في الأجرة والإرضاء فلا يكن من الأب مماكسة ولا من الأم معاسرة. إن تعاسرتم تضايقتم بالمشاحة في أجرة فأبت الأم الإرضاع والأب دفع الأجرة لها فسترضع له أي للأب أخرى غير أمه المبانة ذو سعة غنى وطاقة. ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه إلا ما آتاها أي إلا بقدر ما أعطاها من الطاقة أو من الأرزاق. أي من قرية أي كثير من أهل قرية سبق عاتت عن أمر ربها تكبرت وتجبرت مريضة عن أمر ربها ورسله من العتو عن الطاعة يقال عتى يعتو عتوا وعتيا إذا تجبر وظلم. عذابا نكرا منكرا فظيعا وهو عذاب الآخرة. والنكر الأمر الصعب الذي لا يعرف. فذاقت وبال أمرها سوء عاقبة عتوها وكفرها سبق عاقبة أمرها خسارا لا يقادر قدره وأصل الخسر انتقاص رأس المال. الذين آمنوا أي أعني يا أولي الألباب الذين آمنوا أي أعني بأولي الألباب الذين آمنوا أنزل الله إليكم ذكرا رسولا أي أنزل إليكم قرآنا وأرسل رسولا ومحمد صلى الله عليه وسلم وقيل الذكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم ورسولا بدل منه وأطلق عليه ذكر لمواظبته على تلاوة القرآن وهو ذكر أو على تبليغه والتذكير به وعبر عن إرساله بالإنزال لأن الإرسال مسبب عن إنزال الوحي إليه. ومن الأرض مثلهن أي في العدد فهو سبع والتعدد باعتبار أصول الطبقات الطينية والصخرية والمائية والمعدنية ونحو ذلك يتنزل الأمر بينهن يجري أمر الله وقضاؤه وقدره بينهن وقدره حكمه فيهن والله أعلم. يجري أمر الله وقضاؤه وقدره بينهن وينفذ حكمه فيهن. نعم ينفذ حكمه فيهن. نعم جزاكم الله خيرا. شيخنا في تفسير الأرض سبع أراضين بالطبقات السبع هل هناك من فصل غير هذا التفسير يعني فجعل أراضين في تفسير الأرض بالسبع بالطبقات الطينية وغيرها هل هناك من يعني من فصل غير هذا أراضين مستقلة؟ إن الشيخ يعني يقول ومن الأرض مثلهن في العدد فهي سبع والتعدد باعتبار أصول الطبقات الطينية والصخرية والمائية والمعدنية ونحو ذلك ما أظن أن هذا هو المقصود. نعم ربما يدخل في ضمن المقصود وورد في بعض الأحاديث إن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا وهكذا يعني. فيقال سبع أراضين مثل ما يقال سبع سماوات. لكن هذا وجه في التفسير لا بأس. شيخنا إذا سمحت لي. نعم. هل هناك من يميز السبع سماوات بشكل مفصل؟ يميز؟ أنها سبع سماوات علميا نحن نتكلم علميا الآن لا تتميز. لا هو لا قدرة لأحد على تمييزها طبعا ولكن نحن نؤمن أنها سبع سماوات. نعم. والأرض كذلك هي طبقة التربة وطبقة الصخر وطبقة النواة الملتهبة وكذا وكذا أيضا لا نستطيع أن نميز هذه السبعة فهي بعلم نعم. الله نترك العلم لله سبحانه وتعالى في هذا فأننا كما لا نستطيع أن نميز سبع سماوات فإننا أيضا لا نستطيع أن نميز سبع أراضين ولكن نؤمن بما وصفهم الله سبحانه وتعالى أنه سبع سماوات وسبع أراضي. نعم والله أعلم. اللهم آمين. جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا شيخنا. اللهم آمين وجزاكم. بسم الله. يعني هنا في تفسير الألوسي يقول وأنا أقول بنحو ما قاله الجمهور راجيا العصمة ممن على محور إرادته تدور أفلاك الأمور هي سبع أراضين بين كل أرض وأرض منها مسافة عظيمة وفي كل أرض خلق لا يعلم حقيقتهم إلا الله عز وجل. نعم. ما شاء الله ما شاء الله جيد. يعني أنا أتكلم من ناحية علمية أنا خبير. نحو من قاله الجمهور راجيا العصمة ممن على محور إرادته تدور أفلاك الأمور هي سبع أراضين بين كل أرض وأرض منها مسافة عظيمة. نعم. نعم. أنا خريج بيولوجيا. لا نستطيع أن نربط بما نتعلمه باكتشاف العلماء أن نربطه نعم. على القرآن أو ننزله على القرآن، إنما ننزل القرآن على العلوم هذه. نعم نعم. لا نستطيع أن نميز أن سبع سماوات كيف نستطيع أن نميزها؟ ما حدا ميزها من العلماء، قصدي الماديين يعني، ولكن نعم. نؤمن أنها سبع سماوات. نعم. وكذلك الأرض هي سبع أراضين. نعم. جزاكم الله خير. في كلمة طيبة جدا. عن هذه المسألة، مسألة إخضاع بعض الناس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية للظواهر العلمية. نعم نعم صدقت. نعم. ملخصها: انطوت محاولات كثير من المتحدثين في مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم على ثلاثة مخاطر. الأول: الظن بأن القرآن تابع للعلم والعلم مهيمن عليه. الثاني: الحيدة بالقرآن عن طبيعته ووظيفته الأساسية. الثالث: التأويل المستمر مع التكلف والتمحل لنصوص القرآن، وكل أولئك لا يتفق وجلال القرآن، كما أنه يحتوي على خطأ منهجي هو تعليق الحقائق النهائية القرآنية بحقائق غير نهائية وهي كل ما يصل إليه العلم البشري. فلا ريب فيه بعض الإشارات، لكن لا تجعل أصلا كما يذهب إليه أولئك البعض يعني. نعم جزاكم الله خيرا. نريد هذه الجمل التي ذكرتها بمنشور حتى ننقلها عنك. ومكتوبة. نعم مكتوبة، أنا أنشرها الآن إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. اللهم أمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.